من عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بعظم أو روث. فلا يحل للإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط أن يستجمر بعظم أو روث، فإن فعل ذلك فإنه معتد على الجن فلا يأمن من أن يأخذوا بالسأر منه. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزاد، فقال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. أما عدوان الجن على الإنس فمن ذلك أن الجن يتسلطون على الإنس بالوسوسة التي يلقونها في قلوبهم، سواء فيما يتعلق بالله عز وجل أو فيما يتعلق بالقرآن الكريم أو فيما يتعلق بالنبي محمد خاتم النبيين. يلقون الوسوسة في قلوبهم، ولهذا أمر الله عز وجل بالتعوذ من ذلك فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتأمل، تأمل كيف قال الله تعالى من الجنة والناس، فبدأ بذكر الجن لأن وسوستهم أعظم، لأن وسوستهم أعظم ووصولهم إلى الإنس أخفى. فإن قلت: كيف يصلون إلى صدور الناس فيوسوسون فيها؟ فاستمع الجواب من محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لرجلين من الأنصار: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية: يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. إذن فعلينا أن نكثر دائما من الاستعاذة بالله عز وجل من شر الجن والإنس، فإن الله تعالى هو الملجأ والمعاذ. ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يخيفونهم ويلقون في قلوبهم الرعب، ولا سيما إذا التجأ الإنسان إلى الجن واستجار بهم فإنهم لا يزيدونه إلا ذعرا وخوفا. واستمعوا إلى قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال العلماء: أي زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا. ومن عدوان الجن على الإنس أن الجني يصرع الإنسي فيطرحه، يدعه يضطرب حتى يغمى عليه، وربما قاده إلى ما فيه هلاكه من إلقائه في حفرة أو في ماء يغرقه أو في نار يحرقه، وربما ينحر الإنسان نفسه وهو لا يدري. وقد شبه الله تعالى آكلين الربا عند قيامهم من قبورهم بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن جرير رحمه الله: وهو الذي يتخبطه فيصرعه. وقال ابن كثير: إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وقال البغوي: يتخبطه الشيطان أي يصرعه، ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة كمثل المصروع. وقال بعض العلماء المتأخرين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن آكل الربا في تصرفه يتصرف وكأنه مجنون يطلب الربا من كل باب ومن كل وجه، فتصرفه كتصرف المجنون الذي يتخبطه الشيطان. وأيا كان فإن هذا يدل على أن الشيطان يتخبط الإنسان حتى يكون كالمجنون. وروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن يعلى بن مرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أصابه مس بل قد أصابه لمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله، قال له اخرج عدو الله أنا رسول الله. كلمة واحدة مؤيدة بالدليل اخرج عدو الله أنا رسول الله، قال فبرأ الصبي، فأهدت أمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبشين وشيئا من أقط وسمن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأقط والسمن وأخذ الكبشين وأخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر، وإسناده ثقات. قال ابن وله طرق، قال ابن كثير عنها في تاريخ البداية والنهاية إنها جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة، ثم ذكر رواية البيهقي نحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال هذا إسناد جيد رواته ثقات. قال ابن القيم رحمه الله وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين في كتابه زاد المعاد قال الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاق الرديئة، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح يعني الجن فأئمتهم أي أئمة الأطباء وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد الزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع الأرواح أي صرع الجن ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم، يقوله ابن القيم، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به. ومن له عقل، يقول ابن القيم، من له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. أيها الناس، إن التخلص من هذا النوع من الصرع يكون بأمرين، وقاية وعلاج. فأما الوقاية فتكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الواردة عنه على وجه صحيح، وبقوة النفس وعدم الجريان وراء الوساوس والتخيلات التي لا حقيقة لها، فإن جريان الإنسان وراء الوساوس والأوهام يؤدي إلى أن تتعاظم هذه الأوهام والوساوس حتى تكون حقيقة في نفس الأمر. وأما العلاج، أعني علاج صرع الأرواح، فقد اعترف كبار الأطباء أن الأدوية الطبيعية لا تؤثر فيه، أي الصرع الذي يكون من الجن فالأدوية الطبيعية لا تؤثر فيه، وعلاجه بالدعاء والقراءة والموعظة. قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعالج بقراءة آية الكرسي والمعوذتين، وكثيرا كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال ابن القيم حدثني يعني شيخ الإسلام أنه قرأ مرة هذه الآية في أذن المصروع فقالت يعني الجنية نعم ومد بها صوته أي قالت نعم تمد صوتها بذلك. قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يدي من الضرب. وفي أثناء ذلك قالت أي الجنية التي فيه أنا أحب. فقال لها شيخ الإسلام هو لا يحبك. قالت أنا أريد أن أحج به. قال شيخ الإسلام هو لا يريد أن يحج معك. قالت أي الجنية أنا أدعه كرامة لك. قال شيخ الإسلام قلت لا ولكن دعيه طاعة لله ورسوله. قالت فأنا إذا أخرج. فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا وقال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ. هذا كلام ابن القيم رحمه الله عن شيخه. وقال ابن مفلح في كتاب الفروع وهو ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين في معرفة أقواله في الفقه قال كان شيخنا إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود وإن لم يأتمر ولم ينتهي ولم يفارق ضربه حتى يفارقه. والضرب في الظاهر على المصروع وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه. وأرسل الإمام أحمد رحمه الله إلى مصروع صرع ففارق المصروع ولكن لما مات أحمد رحمه الله عاد إليه. وبهذا يتبين أن صرع الجن للإنس ثابت بمقتضى دلالة الكتاب والسنة والواقع وإقرار الأئمة. أيها الإخوة المسلمون أكثروا من الاستعاذة بالله أكثروا من اللجوء إلى الله. لا تقطعوا أنفسكم ولا تتعجلوا في الأمور ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ونعوذ بالله من شرار خلقه من الجن والإنس إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى. وقد سمعتم في الخطبة الأولى أن صرع الجن للإنس ثابت بالكتاب والسنة والواقع وإقرار الأئمة. وهذا أمر لا شك فيه. ولقد تفرق الناس في هذا ثلاث فرق. ففرقة أنكرت ذلك وقالت إنه لا حقيقة له وإنه لا يمكن أن يصرع الجني الإنسي. ولكن هؤلاء كما قال ابن القيم من جهلة الأطباء وسفلتهم وسقطهم وبعدهم عن نصوص الكتاب والسنة. وقسم آخر فرط في هذا بل أفرط في هذا كثيرا وصار كلما أصابه شيء قال إنه مس من الجن. حتى لو أصيب بزكمة سببها ظاهر قال هذا من إصابة الجن، وهذا بلا شك خطأ، هذا مما يفتح الوساوس والأوهام على الإنسان حتى يصير صريعا في التخيلات والأوهام للجن. وقسم ثالث وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أقروا بأن الجن يمكن أن يصرع الإنس ولكن لا على سبيل الإفراط ولا على سبيل التفريط. أيها المسلمون، إنما كثر في الآونة الأخيرة من توهم كثير من الناس فيما يصيبهم من الأمراض الجسدية العضوية أنه من الجن وأنه مس من الجن. هذا أمر لا ينبغي أن ينساب الإنسان معه، بل الذي ينبغي للإنسان أن يكون قوي الشخصية واثقا بالله عز وجل. وإن من أسباب هذه الأوهام منها أولا ضعف التوكل على الله، والتوكل على الله هو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، والإيمان الكامل واليقين التام بأن كل شيء بيد الله. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلجأ إلى الله عز وجل، توكل عليه، اعتمد عليه، فوض أمورك إليه، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. توكل على الله، فوض الأمر إلى الله، ثق بأنه على كل شيء قدير، ثق بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، حتى تكون آويا إلى ركن شديد، آويا إلى من يحفظك من بين يديك ومن خلفك ومن يمينك ومن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. فضعف التوكل عند كثير من الناس وهو إخلال بكمال توحيد الربوبية، ضعف التوكل هو الذي أوجب لهم هذه الأوهام الكثيرة. ثانيا قلة فعل الأسباب التي تمنع من هذه التخيلات وهذه الأوهام، وذلك بأن كثيرا من الناس تركوا الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يمنع من شرور الإنس والجن، ومنها قراءة